يكون يأخذون أجر النية ولا أجر العمل كاملا؟ أجره معنا نية نية الجهاد يعطى مثل المجاهدين. أحسن لك. هناك بعض العلماء فرق قال أن كان يعمل هذا العمل قبل العذر أو قبل المرض ونوى فيكتب له كامل الأجر، وإن كان لم يكن يعمله سابقا ونوى فيكتب له أجر النية. لا الله الحديث الصحيح يكتب له أجر المجاهدين لا شريكوكم في الأجر كانوا معكم حبسهم ولا. وذكروا مثال الصلاة إن كان يتنفل لا له أجرها له أجرها إذا تركها من الاستهار والمرض له أجرها. لا ما يدر عبد وساه كتب الله لما كان يعمله صحيح وهو البخاري في الصحيح من الله رحمته. وإذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب للصلاة أو تنفل أو كذا لم يقول ما كان يعمله ما كان قد استقر له. أما الجديد له مستقبل لكن يرجع له إذا كان عازم على العمل لكن حبسه العذر يرجع له ذلك. أحسن الله بالنسبة للحاجة والرخساء يكتب لها الأجر يرجع لهم إذا كان لهم نية صالحة لولا العذر لفعلوا لهم الأجر. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا بقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم. لا الصواب أنه يقطع الصواب أنه يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة المفرقة في الصف هذا إبطال شرعي هذا إبطال شرعي. ولو كان قد رفع يا شيخ من الركعة من الركوع في الركعة الثانية ولو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية بحيث أن يدرك تكبيرة الأحرام يعني ما بقى عليه الاستجبتين في الركعة الأخيرة إن كان دخل في الصف بعد الركوع فلا بأس مثل ما فعل أبو بكر لما رفع من الركوع دخل في الصف ولما دخل ظاهر النص أنه تبطل صلاته لا صلاة المفرقة في الصف فلا يستثنى منها إلا غسل أبي بكر. إذا توضأ إنسان ثم بعد ذلك قلم ظاهر قصد أظفاره أو حلق شعره ما يعيد الوضوء ما يعيد. أحسن الله إليك. رجل يصلي مع الإمام وما هو مجموعة من الناس فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما فهذا الذي يسأل هو وما هو مجموعة من الناس المسجد كان واسعا فجلسوا إلى التشهد فعندما سمع التكبير فنهضوا عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع يركعون الحقونة وتم معه الصلاة لهذا يركعون الحقونة ركعوا لا ما ركعوا تابوا الإمام لهذه الحالة يعيدوا الصلاة إن كانوا طالح مصر إن كان تذكروا في الحال يأتون بركعة أيوة ركعة كاملة. الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة أيام يعيدوا الصلاة يعني خلوا ركعة تركوا ركعة نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكان هم كانهن صائمات فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي ماتوا في رمضان يعني أي ماتوا في رمضان ما عليهم شيء ما يصوم عنهم ولا يصدق عنهم ما عذرهم نعم ما أدركوا وتستحلوا نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت وهي لابسة هذا الثوب تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟ الصلاة صحيحة نعم الصلاة صحيحة لكن تترك اللباسة لو نعم ما في الصليب أو يحك الصليب نعم. أو يطرس بشيء نعم نعم جزاك الله خير. مست الذكر حال البول هل هو خاص بالحال البول أو باليمين يعني مست باليمين بياخذ باليسار أما إذا دعت الحاجة اليمين في غير البول ما في بأس. أحسن الله إليك. أظن من الله إنه بعضهم منهم. أحسن الله بالنسبة لقطع الصلاة يعني أخف من حال البول. إنه جاء في حال البول نعم. بالنسبة لقطع الصلاة في النافلة إذا سمع الإمام المقيم كل من أو يقطع من المتسليم. نية تكفي. بالنسبة للنهي أخف في أشياء يعني في حال غير حال البول. ما في نهي ما في نهي ما في نهي. الثوب حال البول ما في نهي. الثوب الفيه الصليب يا شيخ. النهي أن يشهد بيده وهو يقول جنب الثوب اللي فيه الصليب يحرم لبسه؟ نعم يحرم والصور كذلك والصور ذوات الأرواح حتى إذا طمشت اسمه برار الله يجزاه إذا طمشت ما في بأس. وبالنسبة للأطفال كيف الثوب؟ بالنسبة للأطفال الصغار أيضا حتى الأطفال اللي يعلق ويحفظ